إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم فلا سافرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم أحكم الحاكمين. فما خلق الإنسان من علق. اقرأ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. عشنا مع القرآن الكريم مع قارئنا العظيم قارئ الإذاعة والتلفزيون وجمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الحاج محمد النيس المقيم الزازي يطلب بتليفون المنزل 35-22-22 ألف رشا والسطر إنارة إدارة الحاج إبراهيم دامون السادة علي ويطلب 590-888 مدينة إبراهيم. وشكر الله سعيكم وحسن عزاكم وغفر الله لي ولكم وسبحان من لا الدوام والبقاء لله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.